إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. طريقة الأشاعرة وطريقة الماتريدية، الفرق بين الأشاعرة والماتريدية فرق طفيف، لكن المذهب الأشعري هو الغالب على الشافعية والمالكية في الشام وفي مصر وفي المغرب، والمذهب الماتريدي هو الغالب على أتباع أبي حنيفة في المشرق الإسلامي، في بلاد الهند والباكستان والأفغان وفي تركيا وحتى في الشام أيضا، هؤلاء والعراق يغلب عليهم المذهب الماتريدي، هؤلاء أحناف ماتريدية وأولئك شافعية أشعرية، وأصولهم واحدة، الأصول الكلابية، ويزعمون أنهم ردوا على المعتزلة. الشيخ يقول: لا، هذا ليس بصحيح. طريقة الأشاعرة وطريقة الماتريدية ليس فيها الرد على المعتزلة. يقول الشيخ: ذلك من وجهين، أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. لا ندفع مذهب المعتزلة بمذهب الأشاعرة، لأن مذهب الأشاعرة مبتدع، طريقة ليست لها أصل في السنة وليست صحيحة، طريقة كلابية عقلا، ما ندفع بها البدعة، بدعة المعتزلة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. يعني مثلا حتى يتضح هذا الكلام، الأشعرية والماتريدية ينفون مثلا صفة الرحمة. طيب لماذا؟ قالوا: إن الرحمة فيها رقة وفيها لين لا تليق بالخالق، العقل لا يثبتها. طيب احفظوا هذا، التفتنا إلى المعتزلة. المعتزلة لا يثبتون صفة الإرادة، وصفة الإرادة يثبتها من؟ الأشاعرة. طيب قلنا للأشاعرة: أنتم الآن أثبتتم الإرادة ونفيتم الرحمة. قالوا: نعم. قلنا لهم: ما الدليل؟ قالوا: العقل. العقل أثبت الإرادة ونفى الرحمة. حينئذ تدخل المعتزلة وقالوا: لا، بل العقل ينفي الاثنتين، الصفتين، ينفي الإرادة وينفي الرحمة. هذا عقل من؟ المعتزلة. فإن قال الأشاعرة: نحن نفينا الرحمة لأنها لا تليق بالخالق، فيها رقة وضعف ولين، حينئذ ماذا سيقول المعتزلة؟ ونحن نفينا الإرادة لأن فيها ميل القلب، وهذا ما يليق بالخالق. هل الأشاعرة حينئذ لهم حجة؟ أبدا، لأن الحجة نفسها التي احتج بها الأشاعرة في نفي صفة الرحمة احتج بها المعتزلة في نفي صفة الإرادة. هذا معنى كلام الشيخ. يعني ممكن أن المعتزلة يحرجون الأشاعرة بالقواعد نفسها، يعني كيف عقلكم أنتم مقبول وحجة ونحن عقولنا ليست مقبولة وليست حجة؟ كما أنتم نفيتم الصفات بعقولكم، نحن كذلك ننفيها بعقولنا. وليست بعقولكم يا معاشر أشاعرة بأفضل من عقولنا نحن المعتزلة. هكذا يخاطب المعتزلة الأشاعرة، ما يستطيعون طبعا المجابهة، ينكسرون. ولذلك ما يمكن الاستطالة على المعتزلة إلا بمذهب من؟ مذهب السلف، إلا بمذهب السلف. لكن الأشاعرة مصيبتهم أنهم يظنون أن السلف أن مذهبهم التفويض، وأن المفوض ضعيف جاهل، ما يمكن أن يصاول هؤلاء العقلانيين من المعتزلة وغيرهم. فهم يظنون أن الرد على المعتزلة بمذهب السلف أنه يكون ضعيفا وما يكون فيه حجة، لأنهم ظنوا هكذا أن مذهب السلف هو التفويض. هذه مصيبتهم، فهم لم يفهموا لا مذهب السلف، ولم يستطيعوا أن يكسروا المعتزلة، والله المستعان. فجاء طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمجدد لهذه العلوم، فأوضح وأجلى مذهب السلف، وبين أنه قائم على أسس وقواعد متينة من كتاب السنة، وحطم المعتزلة وكسر الأشاعرة ودك عروشهم دكا رحمة الله عليه. يعني لم تقم لهم قائمة بعد شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك الأشاعرة أبغض رجل عندهم من ابن تيمية، مثل الرافضة أبغض رجل عندهم عمر بن الخطاب، لأن عمر هو الذي دك عروش كسرى وكسر الفرس وأنهى دولتهم وحضارتهم العريقة، الحضارة الفارسية. من الذي أنهاها؟ عمر رضي الله عنه. وكان عمر يريد أن يخرج إليهم بنفسه ليقتله، لكن الصحابة قالوا لا، لا تفجعنا بنفسك. عبد الرحمن بن عوف وجماعة قالوا أنت رجع، أنت الخليفة في المدينة، ولكن ارسل لهم قائدا شجاعا. قال من؟ قالوا سعد بن أبي وقاص. اختاروا سعدا، القصة المعروفة في السيرة. فعمر كان بيخرج للفرس بنفسه، ومع ذلك عمر كان يدير المعارك والحروب من المدينة، يعني مثل غرفة العملية الآن في الحروب الحديثة. عمر كان يدير المعارك ويتابع يوما بيوم، حتى أنهى الله على يدي هذا الرجل عمر رضي الله عنه بجيوشه وقواده ونظره ومتابعته، أنهى هذه الحضارة الفارسية المجوسية، ولذلك يحقدون عليه حقدا عظيما هؤلاء الأخباث. إلى الآن المجوس هؤلاء إلى الآن وهم يحقدون ما يحقدون على شخص في الدنيا كعمر. وكذلك إذا ذهبت والصوفية محمد بن عبد الوهاب، سبحان الله، كل طائفة منحرفة لهم شخص يكون محنة لهم. محمد بن عبد الوهاب عند الصوفية هذا يعني كعمر عند الرافضة وكابن تيمية عند الأشاعرة. ورضي الله عن عمر، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بينوا ونصحوا وجاهدوا في الله، والله المستعان. إذن الشيخ يقرر هنا رحمه الله أن المعتزلة والجهمية يمكن أن يحتجوا على الأشاعرة بقواعده. يقول الشيخ أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتموه من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ ها ما رأيكم؟ المعتزلة يقول الأشاعرة إن كانت عقولكم أنتم، إن كان عقولنا نحن خاطئة، طب كيف أنتم عقولكم صائبة؟ ما الدليل؟ يقول الشيخ على لسان المعتزلة: فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. التحكم هو يعني إيش؟ التحكم معناه أن الإنسان يحكم بدون دليل، بدون برهان، هكذا تحكما منه. وهذا حقيقة واقع الأشاعرة مع المعتزلة، التحكم واتباع الهوى. يقول الشيخ: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، عطل الصفة، قال إن الله مثلا لا ينزل، ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك من الملائكة، أعوذ بالله، هو الملك هو اللي هو الذي يقول هل من مستغفر فأغفر له، ها يقول الملك هذا، هل من تائب فأتوب عليه، سبحان الله العظيم. شوف كيف الهوس يعني عند هؤلاء الناس، يريدون أن يفروا من شيء فيقعون في أشر منه. يقول الشيخ: أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، يعني هو ممثل من جهتين، المعطل ممثل من جهتين. ما هي الجهة الأولى؟ أنه مثل أولا، وما الذي دفعه للتعطيل إلا التمثيل، فأراد أن يتخلص من التمثيل فوقع في التعطيل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لما عطل الصفة وعطل الله عز وجل عن صفاته وعن أسمائه، شبهه بالناقص، هذا أيضا تمثيل. قال الشيخ رحمه الله: وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. يعني الممثل كيف يكون معطلا؟ الممثل الذي مثل الله بخلقه من ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. يعني عطل النص ودلالة النص. يد الله فوق أيديهم، النص هذا دل على يد، على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اليد التي تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه أيادي المخلوقين. فهو لما قال إنها كأيادي المخلوقين، فالحقيقة ماذا فعل؟ عطل النص عن المعنى الصحيح، المعنى الحقيقي للنص، حيث صرف النص للتشبيه والتمثيل، هذا تعطيل للنص، عطل المعنى الصحيح والفهم السليم للنص، هذا التعطيل، هذا المعنى. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الممثل الآن لما شبه الله بخلقه وقع في هذا الكفر، في الحقيقة عطل جميع النصوص التي تنزه الله عن مشابهة خلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا النص ما موقف الممثل منه؟ عطل هذا النص بتمثيله، إذن هو معطل أيضا من هذا الوجه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص، لأن لما قال إن هذه الصفات كصفات المخلوقين وشبه الله بالمخلوقين الناقصين هو ماذا فعل؟ جناية عظيمة، حيث عطل الله عن كماله المقدس سبحانه وتعالى. فالممثل معطل، عطل النص عن معناه الحقيقي وعن الفهم السليم له، عطل جميع النصوص التي فيها تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، عطل الله عز وجل أيضا عن كماله المقدس وجلاله وجماله سبحانه وتعالى حيث شبهه بالناقصين. فإذا الممثل مجرم كالمعطل، لأنه يعني كلهم واقعون في هذه المصائب. من وقع في التعطيل لا يسلم من التمثيل، ومن وقع في التمثيل لا يسلم من التعطيل، نسأل الله السلامة والعافية. وبذلك يكون الشيخ رحمه الله قد انتهى من القسم الثالث في الكتاب، وهو قسم الأدلة، ثم انتقل الشيخ إلى القسم الرابع في الكتاب. القسم الرابع هذا في الكتاب أجوبة من المؤلف على شبهات عند المخالفين. هناك نصوص في الشرع استدل بها أهل الأهواء على أباطيلهم وعلى معتقدهم الفاسد، حيث هذه النصوص إما أن تكون ضعيفة وإما أنهم لم يفهموها فهما سليما، فلا بد من الجواب على هذه الشبهات. يعني تقرير الحق والمعتقد ينبغي أن يكون مصحوبا ومغيرا به الجواب على شبهات أهل الباطل. هذا هكذا القرآن، القرآن الكريم فيه الحق وفيه العقيدة الصافية وفيه الشفاء، وفيه أيضا الأجوبة الحارقة لشبهات أهل الباطل من يهود ونصارى ومشركين، في أجوبة على أباطيل الكفار وأهل الهوى. وهكذا ينبغي في العلم. وهذا الفصل مفيد حقيقة، مفيد جدا، لأنه ما تخلو كتب المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وهؤلاء، ما تخلو من هذه النصوص يستدلون بها على باطلها، فكان لا بد من الجواب عليها وبيان الحق فيها. نكتفي بهذا إن شاء الله، غدا نحاول أن نبدأ هذا الفصل بإذن الله عز وجل.